الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس الرابع أيها المجلس الرابع أيها الكارم في مدارسة مباحث علم أصول الفقه. طيب، انتهى الكلام في الدرس الأخير عن بعض المباحث في باب العام، ومن المباحث اللي في باب العام اللي نذكرها بإيجاز سريع أن أهل الأصول ذكروا ضابطا ومعنى مذكور عند كل من يفهم ويتكلم في الأصول، بل يفهم حتى في الكلام العامي والكلام العربي، أن مراعاة السياقات لابد منها في الكلام، ويضربون أمثلة حسنة، يعني عبارات رائعة عفوا، يقولون أن الحديث يشرح أوله آخره. عليكم السلام. أن الحديث يشرح أوله آخره. طيب، وأن من العبارات الجميلة أن قال الاستدلال في العموم في غير ما سيق له ضعيف، وهذا ضابط في من ضوابط المرجحات، أنك تستدل في العموم في غير ما سيق له أنه يكون ضعيف، مثل ما يذكرون مرجح إذا تعارض نصين يقول أن هذا عموم محفوظ وهذا عموم غير محفوظ، عرفت؟ عموم اللي محفوظ أي لا يوجد لم يخرج منه شيء من المخصصات، والعموم الذي دخله تخصيص أضعف. وهنا من هذا قد ذكر ذاك الجهم الشاطبي قال مثل فصل أو شيء أن استدلال في العموم في غير ما سيق له ضعيف. وقد مثلوا مثال هو لا يسلم إذا صحت آثار الصحابة أو مشيتها، قال مثل استدلال ليس في نوم تفريط، ليس في نوم تفريط على أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر. قال الاستدلال بهذا الحديث مجردا من غير أن آثار الصحابة يقول هذا استدلال غير جيد، لأن هذا استدلال في العموم في غير ما سيق له، هو لم يسق لبيان مواقيت الصلوات. مثل يشبه حضرنا الآن الحنفية لما استدلوا على أن وقت العصر يبتدأ بعد ثلثين بعد ما يكون شيء له مثليه، أو نعم بعد ما يكون مثليه يعني في آخر وقت العصر، واستدلوا بإيش؟ بحديث الشفاعة وتي أهل الكتاب والنصارى إلى آخره. فنقول هذا استدلال بالحديث في غير ما سيق له خطأ، لا يستدل في الحديث بغير ما سيق له، والغاء السياقات في الاستدلال بالعموم غير حسن، وقد يلغى إذا وجد قرينة، إذا وجد قرينة. مثال لاعتبار السياقات، مثال القرينة اللي قبل شوي، الأمثلة هذا صلاة العشاء. الآن ذهب جمهور العلماء إلى أن المعتمر لا يجب عليه طواف وداع بعد العمرة، إلا الشافعي أنه يجب عليه طواف الوداع في العمرة. من استدل بالوجوب كالشافعي ونصر بعض معاصر زماننا، قال استدل بعموم حديث لا فليكون آخر عهده في البيت، لا ينفر حتى يكون آخر عهده في البيت، وقد قال في الحج، وقد قاله في الحج. فعامة العلماء اعتبروا أن وين سيق الكلام؟ سيق في الحج، لم يسق في العمرة. ودللوا على هذا أنه أن سلم اعتبروا أربع عمرات ولم ينقل عنه أنه طاف طوافا الوداع. لذلك لا يسلم قول الشافعي بهذا الاستدلال بهذا الحديث، بل روعي الاستدلال الحديث أين سيق والمكان الذي سيق فيه. وهذا كثير جدا في القرآن وفي السنة، ولا حقيقة ولا يلغي اعتبار السياقات إلا رجل لا يريد أن يفهم الكلام أو فيه ظاهرية جمود يقتطع الحديث ثم لا ينظر إلى أوله ولا إلى آخره. طيب، انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، كيف اعتبروا السياق أن علل أن ينظرون التعليل، فإن التعليل من صوارف الأمر، لأن طلب البركة غير واجب، يقول لك تطلب البركة غير واجب عليك، فلذلك دل على أن التسحر ليس بواجب. فما الذي دلهم؟ سياق المعنى، المعنى الذي يصيق فيه أنه هو طلب البركة. طيب، مثل نزول المطر، ما هو واجب أنك تحصر على رأسك حتى يصبك هذه البركة. طيب، هذا يعني كلام موجز في السياق، وهذا حتى لا يشغب أحد بسلالات خاطئة. طيب، من الضوابط في هذا الباب، باب العام الخاص، أنه لا يشترط أن يكون الخاص متأخرا عن العام، بل لو كان متقدما أو متأخرا فإن الخاص يخصص العام. وهذا القيود يذكرونها أهل الأصول، ونجدها عيانا أخطاء في بعض الشراح مثل الزاد وغيره يخطئون في هذا. تجد لما يتوني الحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار، طبعا الحديث غلط ليس هذا لفظه، لكن لو إن هكذا لفظه فإنه يقولون هذا لا ينسخ حديث توضأ من لحوم الإبل. قال لما؟ قال إن الخاص تقدم على العام فلا ينسخ. فنرجع لكتب الوصول نجد لا يشترطون مثل هذا الكلام. أي طبعا هذه الأمثلة لا توجد في كتب الوصول، إنما هي أخطاء من شراح، أخطاء من شراح فتخرج في أمثلة في مثل هذا فلا يشترط. من يشترط القضايا هذه العقلية؟ هذه الحنفية، ويتبع واللي كان سلف الحنفية في هالقضية، فالله المستعان. طيب من المسائل كذلك أيها الكارم والذي دلت عليها السنة قاعدة في الباب العام، أن المتكلم يدخل في خطاب نفسه، أن المتكلم يدخل في خطاب نفسه، هذه دل عليها السنة القاعدة هذه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يدخل أحد الجنة إلا بعمله. فقالوا الصحابة ولا أنت يا رسول الله، لما وجهوا هذا الكلام دل أنه داخل في الخطاب ولا ليس له معنى هذا التوجيه. وعمر رضي الله عنه لما قال أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قالوا لو أن نفسه لا تدخل في الخطاب لما كان استثناء له معنى، فالاستثناء دليل على دخوله، عرفتم؟ هالاستدلال جدا حسن أنه دخل على دخوله، لها فائدة فروع فقهية، فروع كثيرة موجودة في كتب الأصول. من الفروع الحسنة اللي أراها جيدة يعني تطبيقا وإن لم يكن قولا راجحا، أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد، أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد، ما الدليل؟ يقول ربنا ولك الحمد، سمع الله الحمد قطعا يقولها. الدليل أنه لما وجه الخطاب لغيره يدخل هو في خطاب نفسه، لما قال حسن إذا قال سمع الله الحمد فقول ربنا ولك الحمد، طيب هل يقولها؟ نعم نقول يقولها، لأنه يدخل في خطاب نفسه. طيب هذا يعني هذا ما أردنا الكلام عليه في باب العام، في باب العام. ومن آخر المسائل يذكرون في باب العام الكلام عن الحقائق الشرعية والعرفية واللغوية، أن في حقيقة شرعية وفي لغوية وفي عرفية. حقيقة الشرعية يعني الشارع أراد هذا المعنى، أراد به الشارع يعني الله عز وجل في كتاب السنة. والحقيقة اللغوية ما أراده أهل اللغة في هذا المصطلح. والعرفية كل ما يصطلح عليه أهل النحو، أهل الأصول، أهل المصطلح، عرفتم؟ فالتسلسل عند المناطق غير عند أهل الحديث، عرفت؟ يعني الإعضال معنى في المصطلح غير المعنى مجرد في اللغة إلى آخره. هذه الحقائق إنما هي مرتبة شرعية ثم لغوية ثم عرفية ثم عرفية، وهذا التقديم مراعى إذا تعارض اللفظة، يقدم الشرعية والعرفية. تذكرون مرة تكلمنا في يعني على حديث الوضوء من ها؟ لا يمس القرآن إلا طاهر؟ لا مو يمس، إيش فيها حقيقة لغوية وشرعية؟ ها؟ نعم، أن هذا الأصل شرعية ولا يوجد معارضة. الوضوء من الكبد، من كبد البعير وغيره، هل الوضوء خاص من اللحم فقط أم من اللحم والشحم والكبد وكله كل أجزاءه؟ فنقول من كل أجزاءه، لأن هذه حقيقة لغوية. هو يوجد مثال في الوضوء لكنه ند من ذهني الآن، يتعارض لغوية وشرعية. في مثال سهل في الصيام، إذا دعيت إلى الطعام وكنت صائما فليصلي، إيش يصلي؟ يقوم يصلي ركعتين وقد قيل به على ظاهرة، أم يدعو لهم؟ هنا تعارض لغوية وشرعية، لغوية وشرعية، فأيهما يقدم؟ الأصل تقديم الشرعي إلا إذا وجد مانع أو فهم دليل على هذا. وأنا لا أعرف حقيقة شيء يصرفه من الشرعي اللغوي إلا المعنى والله أعلم، أن قد لا يناسب ما الذي يصف صاحب الطعام كون هذا رجل يقوم يصلي لله، إنما ما يدعى له هذا الذي يناسبه يناسب صاحب الطعام، عرفت؟ قد يكون هذا مرجح. تعرف مرجح بن عبد الله أحد المعنيين؟ ما كان يدعو ما كان يصلي، ما يقوم. هذا جيد، أن ما نقل عنه أنه صلى، أنه دعا فقط، له يدعو له فقط في البركة أو غيره إلى آخره. والدعاء الطعام اللهم بارك لهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقله عند الطعام، قاله عندما ركب دابته وأراد أن ينصرف. قد ذكر بعضهم ممن ألف في تصحيح الدعاء وغيره أن هذا ليس دعاء عند نهاية الطعام، إنما هذا دعاء فعله مرة حينما أراد أن ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم وركب دابته، فكنت مطبقا، فهذا مراعاة هذا الحال جيدة. أما الالتزام أنه بعد الطعام، هذا حقيقة الذي لم لا أعرف أنه نقل، إنما نقل حينما انصرف وخرج، حينما انصرف وخرج. والدعاء الذي أتت في الطعام تأتي قبل الطعام لصاحب البيت. طيب، نريد أن نتكلم أيها الكارم في باب مهم جدا، وهذا يعني سنقف عليه وقوفا حسنا، وهو باب المفهوم. باب المفهوم، الكلام أما منطوق ولا مفهوم. المنطوق الكلام الموجود أمامك الذي نطق به، يعني لما تقول أكرم طالب، هذا يعني أكرم كل طالب أو أكرم طالب، هذا الذي نطق به الكلام يسمونه محل النطق. عكس الكلام سمى مفهوم، يعني لا تكرم غير الطالب، هذا العكس صح لا؟ هذا العكس، أي هذا هو مفهوم المخالفة. طيب، المفاهيم يقسمونها إلى نوعين، مفهوم موافقة ومخالفة. مخالفة يعني العكس، والموافقة يعني مثل موافق للمعنى أو أولى منه، وكلاهما مستخدم عند العلماء. مثل الإمام أحمد لما قال، لما سئل هل الذمي شفعة، فقال لا. لما؟ لأن جاء في الحديث فاضطروهم إلى أضيقة في الطريق، وشفع إكرام، فلا يصلح ولا يجعل الله الكافر عن المؤمنين سبيلا. كذلك الإمام أحمد استدل مرة في السؤال عن حكم وضع المصحف رهن عند الذمي، فأفتى أحمد أنه لا يجوز رهن المصحف عند الذمي. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالمصحف لأرض العدو، فإذا كان من هناك سفر عند أرض العدو حتى لا ينالها العدو، فمن باب أولى لا يرهن عنده. فهذا استدلال من باب الأولى. طيب، هذا أحد الدلالات الأولى، وهي واضحة الحمد لله. طيب، من دلالات المفاهيم، يعدون مفهوم موافقة مخالفة، عدها ما تعدها ما يفرق، لكن يريد أن نتكلم عليها، وهي ما يسمونها بدلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء هو أن يتضمن الكلام إضمارا أو تقديرا، يتوقف على هذا الإضمار أو هذا التقدير، يعني تقدر شيء في الكلام لولا وجوده لا يستقيم لا شرعا أو لا عقلا أو لغة، أو يلزم منه تكذيب المتكلم فيقدره. يعني مثل الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. طيب، فيما ينسب له، وحديثه قريب من عهد في ضعفه يعني. الآن هم قدروا هنا، ما الذي قدر؟ رفع الإثم، رفع عن أمتي الإثم، وإلا لم يرفع الخطأ والنسيان في الضمان، في الإعادة، في القضاء، عرفت؟ لم يرفع. فلما قدر هنا الإثم؟ قال حتى لصدق المتكلم، حتى لا يكون المتكلم يعني يلزم عليه التكذيب. والله، وهذا الحديث هو بمعنى ربنا تأخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت، لا تأخذنا إن نسينا واخطأنا. فهل النسيان أو الخطأ مرفوع حتى بالقضاء أو حتى في الأحكام الوضعية وكذا؟ المعروف عند العلماء لا، أنه لم يرفع رفعا مطلقا، لكن الذي لا تأخذنا نسينا واخطأنا أي بالإثم، أن لا يؤثم الإنسان على الخطأ والنسيان. ومن الخطأ الجهل، يعدون من الخطأ الجهل. هذا تقدرنا في الكلام رفع عن أمتي الإثم، الإثم أو في الأوامر القضاء، الخطأ والنسيان وما استكره. قد ذكر بعضهم أن رفع عن أمتي أن هذا خاص بهذه الأمة، قال المفهوم مخالف أن غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم يرفع عنها الخطأ والنسيان، ويصدرون بقول الله عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يقول آدم نسي وحوسب على نسيانه، قال أن الخطأ مرفوع عن أمتي وليس عن بقية الأمم. هكذا أشار الشنقيطي إلى هذا الاستدلال، والله أعلم أن ينازع أن نفضة النسيان هنا مراد فيها النسيان الذهول عن الشيء، يعني هو الذهول عن الشيء ينازع فيها لا يسلم، ونسيان له أكثر من إطلاق. طيب، من الأمثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث ذو اليدين، قيل له أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لا، لم يقع لا نسيان ولا قصر الصلاة، وقد وقع النسيان. أي تقدر الكلام في ظنه، في ظني لم يقع شيء، وإلا يلزم تكذيب المتكلم. عرفت؟ هذا التقدير هذا يسمونه إضمار. اسأل القرية، قال تقدير أهل القرية. طيب، من أمثلتها القريبة لما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخر. معلوم مذهب من ذهب من الصحابة وغير أن لابد من القضاء، حتى لو صام لا يصح صيامه في السفر فيقضي. من صحح الصيام يقدر في الكلام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فيقدر فأفطر في عدة من أيام أخر. هذا التقدير يحل إشكال الآية، لأن ظاهر الآية المريض أو مسافر ما له العدة من أيام أخر، ما له أن يصومه مسافر. والمريض لو صام وهو مسافر، لو صام وهو على مرضه لا يصح صومه. ولا أعلم أحد من أهل العلم يقول أن المريض الذي يصوم حال مرض ولو كان شق عليه أن صيامه باطل، لا. أي فلا بد، يعني إذا السفر وجد آثار لكن من الذي يخرج المرض؟ فلا بد من دلالة اقتضاء تقول فأفطر. طيب، الاقتضاء احمل على اوسع المعاني، اوسع المعاني وله عموم، يعني يسمونه عموم المقتضي او عموم الاقتضاء. وابن تيمية يذكر الشيء هذا، ان يحمل على وجهين، ويقول ان هذا مذهب لعائشة، ان تحمل المقتضي على اوسع معنى وعلى عمومه. واستدلوا عليه في آية سورة النساء في اليتامى، قال وترغب، يعني كما عنده يتيمة فراد هو أن يتزوجها أو يزوجها غيرها فقد يهضمها في مهرها لها أو عليها. قال وترغبون أن تنكحوهن، ترغبون لفظ في تقدير في أن تنكحوهن أو تقدير آخر، وترغبون عن أن تنكحوهن فلا يعني تظلموهن في المهر. فهمتم؟ فعائشة قالت ترغبون في أو عن أن تنكحوهن، فقدرت بفي وعن، فاحتملت أي وجهين. فاستدلوا بهذا على أنه يقال بعموم المقتضي، يعني المقتضي تضع له أوسع معنى، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. هذا كلام مفيد جدا، ترى من درس فروع فقهية سيعرف فائدة هذا الكلام جيدا، وأنها مبحث لطيف جدا. طيب، انتهينا من الكلام في الإضمار وأنه يحمل على معانيه الواسعة، وذكرنا ما يصل الله من أمثلة. طيب، مفهوم المخالفة، مفهوم اللي هو العكس، هذا قد احتج به الصحابة، ومن أظهر ما احتج به الصحابة عمر رضي الله عنه في حديث يعني ابن أمية، لما سأله يعني ابن أمية أن قد أمنا ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهم الصحابي يعلى وعمر رضي الله عنهما أن إذا وجد أمن فعليك جناح أن تقصروا من الصلاة، واضح؟ ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب، قال يعلى وعمر قد أمنا، فقال عمر قد أشكل علي ما أشكل عليك، فذهب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القيد، إنه وجد الأمن فهل يحق لنا القصر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوها. فأقرهم على الفهم الصحيح أن يوجد مفهوم مخالفة واعتبار القيود في الكلام. اعتبار القيود في الكلام، ترى فكرة مفهوم المخالفة تعتبر القيد اللي في الكلام، وأن المتكلم والحكيم والعاقل لا يذكر قيود عبث، يقعد يوضع قيود قيود لا يريد محترزاتها وإخراج مخالفة، لا، إنما هذا عبث من الكلام وتطويل تابع عن الفصاحة واللغة العربية. لذلك فكرة اعتبار القيود هذه في الكلام. طيب، هذا وكذلك أبو عبيد القاسم السلام استدل في مفهوم المخالفة في حديث لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. أي المماطل الذي تطالب بدين يماطل، فإذا ماطل في الدين مماطلته تحل أنك تتكلم في عرضه وتعاقب تشكيل السلطان. لي الواجد أي يعني تحايل من يجد المال يحل عقوبته وعرضه. فمفهوم المخالفة أن المفلس لا يحل عقوبته ولا عرضه. واحد ما عنده مفلس مرة لا يجوز أنك تشكي ولا يتكلم في عرضه أنه ما سدد وما فعل، فناظرة إلى ميسرة كما قال الله، فناظرة إلى ميسرة. فمفهوم المخالفة سلل فيها أبو عبيد وغيره من العلماء على هذا كلام السليم. طيب، هذا المفهوم له أنواع، له أنواع، وفكرة الباب في أنواع مفهوم مخالفة وفي ضوابط عمل مفهوم المخالفة. أنواع مفهوم المخالفة، الأول الشرط أنه يوجد في الكلام شرط فتعتبر هذا الشرط. الآن قال الله عز وجل، طبعا من خالف مفهوم المخالفة، من الذي لم يقل به؟ لم يقل به ابن حزم هذا الجهمي وأهل الرأي الفاسد الحنفية، نعم، فلم يقلوا به، ورتب على هذه قضايا كثيرة. وأنا أستغرب صراحة ليه يعني يبون من العمل في مفاهيم المخالفة بهذه الطريقة، ثم يرتبون أحكام يجعل الكلام لا اعتبار له. صحيح أنهم أهل رأي فاسد، رأي فاسد. مفهوم الشرط من أمثلته، قال الله عز وجل وإن كنا أولات حم فأنفقوا عليهم. الآن المطلقة، امرأة طلقتها طلاق بانت منك، هل تنفق عليها أم لا نفقة لها؟ الله عز وجل قال إن كنا أولات حمل يعني المطلقة البائن فأنفقوا عليهم. فقال جماهير العلماء أن إذا لم تكن ذات حمل فلا نفقة لها، إذا كانت بائنة مطلقة بائنة. هذا كلام سليم. نجد مثل هذا أهل الرأي يقول لا عليها نفقة، أي عليه نفقة. طيب، والآية قال هذا شرط والمفاهيم لا حجة بها. هذا كلام سيء جدا. كيف حديث فاطمة بن قيس إن صح الحديث، قد أعلها أكابر من أهل العلم أن لا نفقة لها ولا سكنة. طيب، من أنواع، وهذا كثير في القرآن، عد اعتبار الشرط كثير في القرآن وفي الحديث والأثر. من المفاهيم المشهورة مفهوم الصفة، وهذا أكثر مفهوم مخالفة موجود في الأحاديث وفي القرآن. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم شاة، أو في سائمة الغنم زكاة. نعم، فالغنم وصفت بوصف أنها تسوم، أي ترعى من الكلاء المباح من الأرض. فمفهوم مخالفة استدل في جمهور العلماء أن الذي لا ترعى لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، يعني اللي يعلف من جيبه لا زكاة فيها. فاعتبر مفهوم مخالفة وخصصوا به حديث في كل 40 شات، قال هذا المفهوم مخالفة يخرج ذاك الفرد. طيب، ومن أمثلته أيضا، وهذا مثال يعني واضح فيه مخالفة من أهل الرأي، لما الآن الذي لا يستطيع أن يتزوج بمهر وهو حر، ما يستطيع الزوج الحرة، يريد أن يتزوج أمة، والزواج من الأمة المملوكة، المملوكة للغير، ما هو أمالك، أمالك تطأ من غير زواج، قد نهى الله عنه. لما نهى عنه؟ لأنه يفضي إلى أن يكون أولادك عبيد عند غيرك، أولادك يكونون عبيد عند ذاك السيد، أن في الرق والحرية يتبعان الأم، يتبعان الأم. إيه فلذلك نهي عن ذلك، نهي عن ذلك أن تتزوج الإماء، تزوج الإماء. ومعروف أن ابن تيمية يجوز مطلقا بشرط أن إذا اشترط على السيد أن أولاد أحرار، قال هذا انتفى المعنى الذي حرم من أجله. المقصود في هذا المثال الله عز وجل قال فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. شرط أن تزوج الأمة أن تكون مؤمنة، ما تزوج أمة كتابية، هذا الشرط. مو أي أمة تزوج، لابد أن تكون مؤمنة، لقول فتياتكم مؤمنات. أهل الرأي الفاسد قالوا لا يشترط، لو تزوج أمة كتابية جاز له ذلك، جاز له ذلك، ولم يعتبروا مفهوم صفة وصف الإماء أنها تكون من المؤمنات، فاعتبر الجمهور أنه لابد أن تكون مؤمنة، لابد أن تكون مؤمنة. أرأيتم؟ هذا مثال واضح جدا. الآن انظر في أخذ الجزية في حال خوف العنت. نعم، في الشرط الثاني في حال خوف العنت، ذلك لمن خشي العنت منكم، ذلك لمن خشي العنت منكم. ولا عرفنا ابن تيمية يقول أنه إذا اشترط على السيد حتى من غير عنت كأنها يجوزها. أي هو له مخالفات في باب الإماء غريبة، يعني الجمهور لو يجوزون وطء الأماء المجوسية فرضا أو الوثنية وهو يجوزها، وسد لا يقول حديث الصبايا أوطاس، يقول وطأوا كانوا أوثان عرب، يعني مباحث في باب الإماء والمجاهدة مباحث في باب الإماء، ومباحث إماء كثير من اللي يدرسون الفقه يطوفونها، يقول أنه ما في جهاد ولا شيء. طيب مثل يقول ما في جهمية ولا في الإسلام كتاب الرق كله تركه كله، ها هذا من يقول من طريقة هذا الخالق يقول هذا خلاص الباب ألغيت يعني ما يحتاج. طيب من الأمثلة أخذ الجزية، أخذ الجزية، أخذ الجزية تكون من أهل الكتاب، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدونون ما ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدون دون الحق حتى يعطوا الجزية عن يد ولا يدينون الحق من الذين أوتوا الكتاب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وصفهم أوتوا الكتاب، أن الجزية تكون على من أوتي الكتاب. فاستدل عامة أهل العلم أن الجزية لا تؤخذ من غير اليهود والنصارى إلا المجوس لورود الأثر بها، لكن اعتبروا القيد هذا، فلا تؤخذ من الوثني، لا تؤخذ من كذا إلى آخره، استدلالا بهذه الآية. من باع نخلا، طبعا الإمام أحمد مرة استدل في مفهوم مخالفة في قول الله عز وجل يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ولا يبصر، فاستدل على أن الله يسمع ويبصر، هذا استدلال بمفهوم مخالفة. من باع نخلا قبل أن تؤبر فثمرتها المبتاع، النخل إذا بعت ولقح النخل الثمرة تكون للمشتري للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري، إلا إذا أنت تشترط فهي لك، وإلا هي الأصل لمن ملك الأرض الأولى. طيب فاعتبروا قيد التأبير، قيد التأبير أن التلقيح له أثر في الحكم، فلو بعت الأرض قبل أن يلقح شيء من النخل ليس لها دخل القضية في المسألة، إنما يملكها المشتري مباشرة بشرط أو بغير شرط، واضح؟ فاعتبر قيد التأبير. وهذا عدد كثير جدا أمثلة هذا. من المفاهيم المعتبرة مفهوم العدد، مفهوم العدد، فتجد العلماء حرموا بخمس رضعات، وتجد من قال من الفقهاء يحرم المص والمصتان، فعند الثلاث مصات تحرم والمص والمصتان تحرم لما فهم الحديث. وعندنا قول كثير مثل الجلد 80 جلدة، اعتبروا هذا العدد مطلوب، لابد أن يجلدون 80 جلدة فاعتبروا العدد. طيب من الأمثلة على اعتبار العدد أو يأتينا إن شاء الله في موانع مفهوم المخالفة. طيب من المفاهيم التي ظلمت باعتبارها مفهوم اللقب، مفهوم اللقب. اللقب يا كارم، اللقب يعني تلقيب شيء، يعني الكتاب لقب حق الأوراق هذه، لقب. اسمك أنت لما يصير مثل اسمك يوسف هذا لقب لك، رسول لقب لك، هكذا عرفت. هذه الألقاب تجد يقولون أن الألقاب أضعف المفاهيم، وأنها لا تعتبر أنها من المفاهيم، ولم يعتبرها إلا الدقاق، وهذا غلط. من المعروف المذهب الحنبلي باعتبار مفهوم اللقب. هم لما لا يعتبرونه؟ يقول يلزم منه لوازم باطلة. يقول مثل قول الله عز وجل، وهذا ينفع ترى بالذات مفهوم اللقب حق اللي قاعد يدقق عليك في كلامك وأنت لا تريد المعنى. قل انظر إلى قول الله عز وجل محمد رسول الله. قال هل معناه أن يعني موسى هو رسول الله؟ قال هذا معنى باطل صح لا؟ إيه فنقول إن هذا رسول الله أو قوله محمد هذا لقب، اسم لشخص لقب، واللقب لا مفهوم له، لا مفهوم له. يعني خرجوا بمثل هذه الطريقة، وطريقة صحيحة. لما تقول لما تقول زيد عالم الحديث، يعني إيش قصدك؟ كلنا مبتدعة الباقين بهالطريقة يفهم يا أخي هذا لقب، واللقب لا مفهوم له أخي، ما يحتاج أنت ترى فهم هذا فهم مستقيم ضعيف، فهم يعني اللي ما درسوا العلم وما أكثرهم عدد. إيش قصدك لما تقول لما أقول فرضا أبو سارة سلفي والباقي يعني مبتدعة؟ هكذا يفهمون صح لا؟ تقع في ناس أغبياء يفهم بهالطريقة. إيه والخص إنه إذا كان عنده حساسية عن الأسماء، فهذا نقول هذه ألقاب. وإذا أراد المتكلم حصر السلفية في فلان سيصرح بها، لا سلفي إلا هذا، عرفت؟ لا سلفي إلا هذا. يعني هذا مثال من أمثلة يعني لمنعته من اعتبار مفهوم اللقب. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره الحديث. قالوا أن الغاء العلة في الحديث تقول فقط الذهب بالذهب، يعني غير الأربعة أو غير الستة لا نعمل بها، لا يجري فيها علة الربا، لأن مفهوم لقب مفهوم مخالف، أنه غير الذهب بالذهب جائز وغير الفضة بالفضة جائز غير المذكور. قال هذا اللقب، وتدرون أن عامة العلماء يقولون بظاهر الحديث أنهم يعللون به، فقالوا هذا يمنع من إيش؟ يمنع من نقول اللقب. أفضل كلام صراحة وجدته في مفهوم اللقب ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد في مجلد الثالث في لما تكلم فوائد الغزوات، وهو نقل صراحة نادر من ينتبه له، أن مفهوم اللقب يعمل به بالقرآن، مرة نعتبره ومرة لا نعتبره بحسب السياق وفي حسب كل موطن. بدليل أتيك الآن بأمثلة كيف يعتبر مفهوم اللقب صراحة أنت من الفقهاء، ويعني حتى من لا يقول به. الآن مو تقول أنت يقطع الصلاة ثلاثة الكلب والحمار طيب على ما نقول بالقطع الصلاة، طيب الكلب الأسود لقب، الكلب لقب، أنت اعتبرت أن القطة لا تقطع الصلاة، فكيف اعتبرت هذا لقب؟ هل يعني هذا لازم لهم؟ الآن لما يقول الحنابلة وغيرهم أن لا يطهر المائعات النجسة إلا الماء، يستدلون بإيش؟ أشهر حديث يستدلون فيه حتيه ثم اقرصيه بالماء، الماء لقب، الماء لقب، واللقب لا مفهوم له. طيب كيف اعتبروه هنا؟ يدل أن اللقب مفهوم معتبر، ما يمكن أن تلغيه بهالطريقة، مفهوم معتبر، لكن تدرس كل قضية عاد. يعني قضية القرآن هي فيك في علم الحديث وفي الأصول، يعني لابد في مرونة، يعني في ننظر اللقب هذا هل يعتبر في الشريعة لم يعتبر، ينظر بفهم السلف بفهم العلماء في هذه القضية. طيب انظر إلى من مفاهيم اللقب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. طيب الكلب إذا ولغ مو في إناء، ولغ على زولية، هل تترب أم لا تترب؟ لفظة الإناء هذه اللفظة لقب لشيء مصنوع. طيب فما تجدهم يقولون على خلاف بينهم، نعم هذا إذا ولغ الكلب على فراشك ولا ولغ في أي مكان فإنه يترب، وليس التتريب خاص في الأواني، ليس التتريب خاص في الأواني. طيب هذا لقب قد اعتبروه واعتبره بعض هذا، يعني يرجع شرح الحديث ولا نحب ذكر أسماء هؤلاء الجهمية. قد اعتبروا اللقب في قد قد لم يعتبروا اللقب، ومنهم من اعتبر اللقب في هذا الحديث. فأنت تنظر يعني هل العلة الولوغ يؤثر في كل شيء؟ فقلت يؤثر في كل شيء، نقول هذا المفهوم. لا تقول لنا مفهوم مخالف أن قول هذا اللقب واللقب لا مفهوم له باعتبار أدلة خارجية. يعني نريد أن نرجح اعتبار عدم اعتباره بأدلة خارجية. طيب، إذن هو منه حق ومنه باطل مفهوم اللقب. طيب، أريد مبحث مهم جدا، وهو ما الذي يمنع من العمل في مفهوم مخالفة؟ مفهوم صحيح، لكن هناك حالات تمنع من العمل بمفهوم مخالفة، وهذه مهمة جدا. الأمر الأول أن يكون هذا القيد خرج للغالب، خرج للغالب. طيب، عاد إذا هذه قرينة حتى يختلف الناس هل هذا القيد للغالب أو لم يصل للغالب. طيب، قال الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني ما تكره الأمة عندك على الزنا إذا هي تبي التحصن. طيب، واحد ما تبي التحصن، هي فاترة، يجوز يعني أكرهها على الزنا؟ إن أردنا تحصنا، هذا هو الغالب، أنه تريد تحصنه يكرهها، أو أنه قيد خرج يقوى يسمونه صفة كاشفة، يعني كاشفة للواقع أنهم كم يكرهون على الزنا ويتريد التحصن. مثال ثاني، أوضح مثال اللي جرى فيه الخلاف في قضية خرج مخرج الغالب، وربائبكم اللاتي في حجوركم. هذه الآن الحين أشهر شيء أن هذا لا يعتبر فيه الربيبة بنت الزوجة. أنت زوجت المرأة عندها بنت، طيب بنتها هذه إيش الحكم؟ هل هي حرام علي يجوز زوجها بنت زوجتي ولا؟ وأنا ما دخلت على الزوجة إلى الآن، ما دخلت بالزوجة، عقدت فقط. طيب، هل يجوز الدخول عليها ولا لا يجوز الدخول عليها؟ يعني هل الزواج بها؟ فالله لما حرم قال وربائبكم، يعني من الزوجة اللاتي في حجوركم. إيه، فإن لم تكن يعني تربت في حجرك هذه حرام عليك بالاتفاق عند الجميع. طيب، ما تربت في حجري، هل تحرم ولا لا؟ قالوا هذا قيد خرج مخرج الغالب، قيد خرج مخرج الغالب، إن عادة بنت زوجتك تتربى عندك، فحتى تربت ولا ما تربت فهي حرام. وعامة أهل العلم على هذه القضية. إلا أنه يشكل أن قد ذهب عمر بن الخطاب وعلي في إسناد قد يثبت قد لا يثبت أن الربيبة معتبرة، أن هذا القيد معتبر، وأن إذا لم تربى في حجرك أن يحل لك نكاحها. وقد حتى أنه يقول الذهبي رحت عرضت على ابن تيمية وأشكلت على ابن تيمية، يعني صار يقلبها. يعني واضح أن عمر اعتبر هذا القيد، اعتبر هذا القيد. وهل خالف أحد من الصحابة؟ إيه، اللي أنا يعني ما راجعت المسألة، لكن اللي أذكره أن ابن حزم في المحلى ذكر عمران، أظن عمران رضي الله عنه أنه خالف. اثنين من الصحابة ذكرهم أنهم قد خالف في هذه المسألة، يعني قد ثبت خلاف الصحابة، لكن قول عمر يعني يرجح على هذه القضية. فهذا يحتاج إلى تأمل في الحقيقة المسألة، أن هذا عندنا قول عمر وقول علي. وابن قيم مناقشها في ذات المعاد نقاشا حسنا، حقيقة سلط الضوء على الحديث، تنظر أن فيه واضح اعتبار أن كونه في الحجر، وراجع المسألة يعني بعض ما يعرفها جيدا. يعني هذا مثال قد لا يسلم له من خرج مخرج الغالب، لا يسلم من خرج مخرج الغالب. طيب، مثال ثالث، وهو كل الأمثلة مشكلة أن ما في علم مجرد من غير فهم الصحابة، لأننا نحن نفهم الدين فهم الصحابة، لأننا فهم الصحابة والسلف حجة، حجة في فهم النصوص وكيف نتعامل معها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هن لهن ولمن آتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. لو واحد بيدخل مكة ولا يريد نسك لا عمرة ولا حج، هل يجوز يدخل من غير إحرام؟ فقالوا قد مفهوم مخالفة لمن أراد الحج والعمرة، المفهوم مخالفة من لم يريد الحج والعمرة فهي ليست لها مواقيت ولا يلزمها شيء. وقال طيب هكذا استدلوا، من قال أنه لا يشترط هذا القضية، دخلتها تريد العمرة ولا تريد عمرة يلزمك أن تحرم، قال هذا القيد خرج مخرج الغالب، لأن غالب من يمر على المواقيت يريدها يقصدها، يريد الحج والعمرة، فهذا لن ينسى القيد له مفهوم مخالفة. والدليل على هذا قالوا أن ابن عباس على ما يحكي ابن تيمية في شرح العمدة أن كان يرد الحجاج، يقول ابن تيمية ولا مخالفة له، وأن ابن عمر لما دخل على رأس المغفر وإلى آخره، أن هذا ليس خلاف لابن عباس، إنما لحالة اضطرار أو لحالة أخرى. فإذا ثبت ذلك اختلفنا الآن في القيد هذا، هل هذا قيد خرج مخرج الغالب أو قيد كذا، يرجع لفهم الصحابة ومرجحات أخرى. لكن أنا أريد أن أبينك أصل القضية، أنه مو كل دعوة، لأن كثير أعرف من الطلاب من يطلب العلم يقطع عليك على طول خرج مخرج الغالب، ويرد الحديث ويرد القيود أحيانا، إيه عرفت، ويحتاج تأمل في كل مثال. وأبو عبد الله الحداد ذكر في كلمة اللي في المجموعة أن من عيوب علم أصول الفقه تأخذ قاعدة اضطرادية. احنا قلنا لكم أن القواعد ليست اضطرادية، أنها قاعدة كلية يعني غالبية، يعني يفهم إنسان أصل نكتة المسألة كيف بوحثت. طيب، من المفاهيم المهمة، من موانع المفاهيم المهمة، ألا يكون الكلام هذا الذي له مفهوم مخالفة خرج جواب للسؤال. إذا خرج جواب السؤال ليس له مفهوم مخالفة، وبهذا يتبين خطأ من أراد أن يناقش في الحديث إذا بلغ المعقلتي، أن له عموم مفهوم ويصدق على كذا صورة، أن هذا ورد على سبب سئل عن البئر وما ينوبها، فقال إذا بلغ المعقلتي لن يحمل الخبث، هذا ورد على سبب، وما ورد على سبب ليس له مفهوم مخالفة. هكذا استدلوا. وأنا أقول لكم يعني هذا الكلام عدم اعتباره في مخالفة نقدر خرج على رواية لأحمد أو مذهب مالك. لا قد يعني راح تقول كيف تخفى على الشافعي وهو شيخ الأصول وأحمد المشهور؟ فإحنا الآن اختلفوا، الحين عندنا روايتين لأحمد، مرة يعتبر القلتين ومرة يعتبر القلتين، عندنا مالك لا يعتبر القلتين، وعندنا الجمهور يعتبر القلتين. نريد أن نرجح بينهم، نرجح بالقواعد هذه، قواعد الأصولية هذه، مثل لما تمر عليكم أن هذا ناقل عن أصله غير ناقل عن أصله، هذا مرجح. طيب عدم اعتبار مفهوم مخالفة إذا كان للسؤال، هذا مرجح من المرجحات بين القولين، إذا اختلف القولين وكلهما من أهل السنة وأحمد له روايتين فرضا، فهذا مرجح لإحدى القولين بطريقة علمية. لما لم يعتبر مفهوم مخالفة إذا للسؤال؟ قال لأن المتكلم يقصد الجواب على منطق سؤالك ولم يريد اعتبارات أخرى، فلذلك لم يعتبر مفهوم المخالفة. في مثال صريح جدا أنه لم يعتبر مفهوم مخالفة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم لم يعتبر أنه انظر قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، مفهوم مخالفة أن صلاة النهار ليست مثنى مثنى، صح لا؟ إيه، لأن قال صلاة الليل مثنى مثنى. لذلك بعضهم كان يقول أن أصلا زادت لفظ النهار ما تأثر في الحديث، ليش؟ لأن زدتها ولا ما زدتها أصلا الحديث ما له مفهوم مخالفة، لأن خارج قال كيف نصلي الليل، فجاءوا صلاة الليل مثنى مثنى، هكذا فهموا. ولا ابن عمر كان يسرد الأربعة في تشهد واحد، قال ابن رجب، وفي هذا أن ابن عمر اعتبر أو لم يعتبر مفهوم مخالفة، يحتاج تأمل في الكلام حتى يكون صياغ صحيح، لأن ابن عمر فهم الحديث أن ليس له أن له مفهوم مخالفة، وقال هذا الراوي اعتبر حديث أنه مخالفة. شوف هذا مثالين الحين ورد أن جواب السؤال وكل واحد فيه إشكالية، لكن هكذا هم والله أعلم ذكروا، وأنا أنقل ما ذكروه، وقد يحتاج تحرير وسعة الطلاع واسع جدا تدقيق، لكنهم ذكروا أن مخرج السؤال ليس له مفهوم مخالفة. طيب، قالوا من الموانع أن لا يكون مقصد الشارع تهويل الشيء وتعظيمه. إيه، مثاله قال الله عز وجل ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاع معروف، ذكر في الآية حقا على المتقين وحقا على المحسنين. قال واحد أنا والله فاسق، أنا متقي ما يلزمني أعطيه متاع، فاسق الله يقول حق المتقي، أقول هذا المفهوم خرف خطأ. لما؟ لأن الشارع أراد تأكيد الشيء تهويله، يعني هذا طرف من التقوى. لا يؤمن امرأتهم له من آخر تسافر من سرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فنقول لو قالت واحدة أنا لا أؤمن فلا يلزم من هذه القضية، نقول لا، هذا طبعا كفر، أن هذا خرج مخرج التفخيم. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به أو أصابه. إيه يعني، هل مع المفهوم مخالفة أن إذا ما نزل فيه ضر يجوز أن يتمنى الموت؟ أي فنقول لا. طيب كيف تخرجها؟ قال إن الشارع هول قضية تمنى الموت في نزول الضرر، عرفت؟ ومعنى أنك تقول ما بأولى لا يتمنى في غيره. طيب هذا مثال. كذلك من الضوابط قال أن لا يقصد فيه التكثير، يريد لا يقصد في الكلام التكثير. أن الله عز وجل قال لنبيه استغفر الله، أنت استغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. النبي قال زيدنا على 70، اعتبر مفهوم العدد صح ولا لا؟ لكن هنا أراد التهويل أو أراد التكثير، يعني لو كثرت من استغفار لن يغفر الكافر، لن يغفر الكافر. من موانع مفهوم مخالفة هو مفيد حقيقة، وهذا المانع قد ذكر الشافعي في الرسالة. ألا يكون هذا القيد المذكور في الكلام إنما خرج لبيان الواقع. هذا الكلام مو ترى يساوي الكلام إن صفة الكاشفة، هذا لا، موضوع آخر. أن أحيانا حكاية الواقع وهذا بيان الواقع إذا خرج الكلام هذا لا يعتبر مفهوم مخالفة. الآن لما قال الله عز وجل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، هل مفهوم مخالفة أن الحر بالعبد أو فرضا الأنثى بالرجل لا يقاد بها بالقتل؟ قالوا لا يقاد. طيب كيف الجواب على دع الحر بالعبد لأن فيها كلام، كيف الرجل بالأنثى، كيف الجواب عليه؟ قالوا الجواب عليه أن هذا خرج لدفع توهم موجود كان عند العرب أن العرب لا يساوي الرجل بالأنثى، فأراد دفعه أن وأن لما قال الحر بالحر أراد أن يترى واحد بواحد، ما يصير ترى تأخذ واحد بثلاثة. ترى هذا موجود إلى قبل 100 سنة كان في جزيرة العرب في الحجاز موجود واحد بثلاثة، يقتلون واحد بثلاثة، عرفتم؟ وأدرك أعرف من أبائنا من أدرك هذه القضية، يقتلون واحد بثلاثة واحد بأربعة باعتبار شرفة وإلى أمور أخرى من الجاهليات. فهذا يعني خرج الكلام لدفع هذا المعنى، لا يقتل سيد القبيلة بمئة واحد، فلذلك لا يعتبر مفهوم مخالفة في في في في الآية. انظر الآية اللي يعدونها مشكلة، قل لا أجد فيما أوحي إلي على فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. كيف هالمحرمات فقط الأربعة وما بقي لا ليس بمحرم؟ لا أجد محرم عليه إلا فيما أوحي إلي إلا هذه الأربعة. قالوا هذا ليس لها مفهوم مخالفة. لما؟ وقد ذكر الشافعي ليس له مفهوم مخالفة لأن هذا خرج بيان لواقع لما كان يحرمونهم أهل الجاهلية، فأراد دفع هذا التوهم من هذا ليس بمحرم، ليس بمحرم ما تدعونه يحرمون. شوف السياق الكلام في سورة الأنعام، يحرمون اللي تولد فيها كذا وهذا يجعلونها لآلهتهم، وهذا يعني يعبثون بتحريم الأشياء. فقال أنتم ليش تؤلفون بالتحريمات المحرمات هذه؟ فهو يريد دفع توهم موجود عندهم في مخيلتهم في أشياء حرموها، في أشياء حرموها. من الأشياء ألا يكون من موانع أنه يريد به الامتنان. إذا أريد بالقيد الامتنان فإنه ليس له مفهوم مخالفة. مثاله وجعلت تربتها لي طهورا، هنا هذا سياق امتنان صح، ومن موانع مفهوم المخالفة أن يكون خرج على سبيل الامتنان، على سبيل الامتنان. وهذا جواب على هذا الحديث، أن جواب على التربة نقول أن هذا مخرج ليس مفهوم مخالفة لأنه خرج امتنان. قال الله عز وجل لتأكلوا لحما طريا من البحر، امتن صح لا، هل معنى القديد يعني المشوي ما يجوز أكله من البحر؟ الجواب لا. طيب كيف الجواب على اللحم الطرية؟ نقول هذا خرج على سبيل الامتنان، وما خرج على سبيل الامتنان ليس له مفهوم مخالفة. إن هذا ترى جواب جيد. أحيانا يعني مرة توهق في الحديث صراحة كيف توفق ومعارضة وكلهم يعني علماء أهل السنة اختلفوا. هذه من مثال جيد ذكرته ألا يكون قصد فيه التهويل أو نعم أو بيان لواقع. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة. طيب واحد ما كلاه أضعاف مضاعفة، ضعف واحد بس يعني دبل بس، فهل معناه أن لا يحرم عليه الربا؟ الجواب لا يحرم، لكن هو كان حالة العرب يأكلون أضعاف مضاعفة. ولا ترى قد قال هذا صاحب المنار في المنار إيه ذكر عن شيخه الفاسد أحمد عبده إنه مما يقول بهذا، مما يقول هذا، هذا تفسير يعني أحد لا ينصح أن يطلع عليه، لكن من اطلع عليه ولو قديما يجد أشياء غريبة، أشياء غريبة في استدلالات، يعني يعني يقول إن آدم ليس أبو بشر بل هم أوادم، يعني يوجد أكثر من آدم، اختلاف الأعراق، ويشكل على الآيات بطريقة غريبة عقلية. هو عقلاني معتزل صحيح؟ بصح قول داروين. قول من؟ أنه الإنسان تطور كان قرد. إيه. فيقول مو آدم أول بشر. إيه. وهو واضح أنه سبحان الله إنسان على شيخه، لأنه متأثر محمد عبده. إيه محمد عبده متأثر فيه، وهذا يعني قد بلغ مبلغا عظيما. طيب هذا يا أيها الأكارم. طيب من الأشياء كذلك اللي يعتبرها مفهوم مخالفة ألا يقصد بالسياق التنبيه على العلة، تنبيه على العلة. الآن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس قتلنا في الحل والحرم من الدواء، طيب بس الخمسة تقتل يعني غيرها ما تقتل المؤذيات؟ الجواب تقتل. لما؟ لأن العلة هي الأذية، والعلة تمنع مفهوم المخالفة. ومن كلمات الأصولية أن العلة توسع النص وتضيق النص. طيب انتهينا أيها الكارم من الكلام على مفهوم المخالفة، بقي أشياء بسيطة جدا وتصبروا معي، أشياء قليلة جدا في مباحث أصول الفقه حتى نختم إن شاء الله الجلسة. طيب هناك مبحث من مباحث المهمة في أصول الفقه، طبعا في مباحث لن نأتي إطلاقا، أخبار الواحد والمصاحف المرسلة والاستحسان عمله المدينة، مباحث كثيرة عدم الأدلة مختلف فيها، يتكلمون كلام طويل في كل واحد يعني ألفت بعضها مجلد الحالة، يعني من كثر الكلام الكلام اللي لا داعي له. الإجماع، الإجماع يا الكلام، الإجماع إيش يعرف؟ اتفاق العلماء على الحكم مسألة شرعية. لماذا أتيت بهذا التعريف؟ حتى لا، لأن طريقتنا على طريقة أهل السنة، عدم التدقيق في الحدود، ليس على طريقة المبتدعة يضع بعض القيود وقاعدين نتناقش درس كامل في تعريف الإجماع. وافتح روضة الناظر أو ما هو روضة الناظر، هذا الطوفي قال وقلنا قال وقلنا، يعني حتى واحد منهم من اللي ينتسبون حق من ربع الجامية كان يدرس مختصر الطوفي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام على الكرسي، فقال له واحد على الفطرة، قال له يا أخي يا شيخ احنا ندرس هذا القبر النبي عليه الصلاة والسلام كله قال وقلنا قال وقلنا قال، ترى بالطريقة هذه غير مبالغ فيها، قال وقلنا. من قرأ كتاب الأسنوي لهذا والبيضاوي هؤلاء كله مشاكل في التعريف، كله مشاكل في التعريف، هيك قاعد يتكلم يعني بطريقة متعبة. طيب الإجماع، الإجماع يتفقون على مسألة شرعية. طيب الإجماع هناك في مسألة مهمة في الإجماع، المسألة الأولى لا يشترط في الإجماع أن يعرف مستند الإجماع، هو لا بد من مستند من دليل، لكن هل يشترط أن يعرف الدليل؟ ما يشترط، الإجماع لا يشترط معرفة مستنده. القضية الثانية لا يشترط، هل يشترط في الإجماع انقراض العصر؟ يعني لابد يموتون الذي أفتوا وينفرن الجيل حتى يتم الإجماع ثم يصح الإجماع؟ نقول أن الله عز وجل قد ذكر أدلة الإجماع، وأنا ما أذكر هذا القيد، ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما كان حتى يموت أو كذا، هذه قيود الله من بعض تشغيل الكلام حقيقة صراحة. يعني إذا اجتمع الناس السلف والصحابة وكذا والعلماء على قول خلاص صحيح المخالفة، ماتوا ولم يموتوا فهم لا يجتمعون على ضلاله، لا يجتمعون على ضلاله. طيب، من المسائل المهمه في الاجماع هذه مسالتين، يعني اشاره بسيطه عد هذه المساله مهمه. قال العلماء في مباحث الاجماع لا يجوز احداث قول ثالث، لا يجوز احداث قول ثالث في المساله. ايها الكارم انتبهوا، اذا قرات في المسائل الفقهيه ياتي المساله اختلف الصحابه على قولين والسلف على قولين، كونك تجي تالف لك قول ثالث هذا خروج عن الاجماع، هم اجمعوا على قولين، تاتي لقول ثالث هذا لا يجوز. وهذا اشهر من يخرج عن اقوالهم مثل داود وابن حزم وغيره، يحدثون اقوال جديده ولو بعضها ملفقه، ولو ملفقه يخرج بقول جديد. الان الصحابه اختلفوا في استقبال البول والقاط في البنيان وفي الخلاء في الفضاء، فتجد مثل مذهب ابو ايوب واضح ان العمل بعموم الحديث في البنيان وفي غير البنيان، ومذهب غير من الصحابه كابن عمر وغيره اعتباره اذا كان في فضاء ولم يكن في بنيان. طيب حين هذا هو فصله، هذا وهذا صح لا؟ كونك تجيني الى قول وتقول ان ان ان استقبال القبله يجوز في حال الاستدبار ولا يجوز في حال الاستقبال، اي ولا يوجد، انت من اتيت بهذا التفصيل؟ الصحابه اختلفوا على قولين بين هذا وبين هذا، اي فهذا يعد من احداث قول ثالث، يعد من احداث قول ثالث. طيب انا اريد ان اذكر مثال يعني في ذهني، ونريد ان نسمع من الاخوان اشاركوا بالمثال. الان اختلف الصحابه والعلماء اختلفوا في النيه في الصيام في النفل، فتجدهم منهم من يشترط النية في النفل، ولا بد أنها إيش تكون من قبل يعني دخول اليوم، ومذهب مجموعة من الصحابة لا يشترط تبيت النية في الصيام النفل، لا يشترط ولو أنشأ نية من النهار صح صيامه. طيب لو قلنا بالتفصيل بين التفريق بين النفل المقيد والنفل المطلق، حلو، وهذا أنا أعرف إلا عن واحد فرق اللي هو ابن عثيمين، وحسب اطلاعي بعد كتاب الصيام ما وجدت هذا التفريق موجود بين الآثار، يعني لا في كتب الفقهاء، ولا سمعت واحد مرة قال روايتين عن أحمد وحقيقة دورت ولا لقيت شيء. فهذا قول جديد إنه تقول لا نفرق بين النفل المقيد أنه يحتاج النية من قبل، وإلى آخره ابن عثيمين يذكر أدلة يقول إنه أن ما صام جزء من شوال، ما صام جزء من عرفة، ما صام كذا، مع أن الأجر رتب على المسمى، ومعلوم عند أهل الأصول يقولون أن المسمى يقع بأدنى وصف، بأدنى وصف مثل قيام ليلة القدر، مقامة القدر، إمام احتسابه وفلان، إيش يصدق عليها؟ قال بعض يصدق بالعشاء، بعض المركعتين، أدنى مسمى للشيء يصدق عليه، لا يلزم صدوق الاسم أن يأتي كاملا. فيأتي بقول مثل هذا المعاصر ما تجد لها عند الفقهاء، أي أنا أقول هالكلام إلا إذا وجد أثر حقيقة، إذا أبو عبد الله في أثر أو في شيء. أنا أتبسم الجثام من الله ذكرته. أي فمثل أن ذكرته فصلفنا أبو عبد الله إذا وعبد الله أحد الأفيلة تكلمنا بأثر، فأنا ما الله لما كل إنسان عندي يقف عند علمه، قد يكون أبو عبد الله طلع على آثاره وشيء أنا لم أعلم. ما وقفت على آثار خاص بالمسألة، لكن تعليق ونص. حتى الآن مثلا صوم الفرض معروف المذهب وخارج المذهب. إيه. إنه من نوى صوم الفرض لابد أن يحدد الفرض في المشروع. أي م... مثلا يحدد إنه قضاء أو يحدد نذر. إيه. إيه فهذا كذاك، هذا كذاك. بس هذا استثناء لأن عندنا أدلة أن النفل لا يشترط له تعيين من الليل. صحيح، وأحمد نص على أنه من صام بعد الزوال فإنما أجره من بعد الزوال. لا لا بس لكن ينطبق عليه الاسم، أنه هم يقولون أنه ما ينطبق عليه اسم شوال، صام يوم شوال. أي أي حتى الشافعي في بعض المسائل ممكن يخرج على قوله يعني، لكن بخصوص المسألة ما يحكم. أي يعني قد يكون يعني يعني قد أنها يعني، وإنما ذكرت لكم مثال المناقشة يعني، وننظر يعني فيه، وقد يكون المعنى صحيح ومتأخر ممكن يبحث مع مس الذكر أنه يستحب منه الوضوء لا يجب. الشهوة تقيد الشهوة قصدك؟ أي قيد الشهوة أو قيد الاستحباب حتى. يعني هل آثار السلف العاملين بالوضوء تحتمل صحيح أنا إذا ما خاب ظني أن أبو عبد الله في دروس الفقه أشار إلى هذه القضية أن التقييد كان بالشهوة لم ينقل عنهم إلا إذا تريد أن تفهم أن الإنسان يمثل بشهوة وهذا بعيد جدا ولكن أبو عبد الله ألمح إلى هذا المثال أذكر في دراسة الفقه وأمثلته يعني كثيرة. حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة لا يثبت مرفوعا وفي خلاف وفي ثبوته على أبي مسعود رضي الله عنه كذا محل بحث في الحقيقة طيب وعد يعني إحداث قول ثالث دائما يصادمون في قضية أن ابن تيمية هو اللي يلفق بين الأقوال يأتي بأقوال ويلفق بها عرفت فيقولون شلون تفوت ابن تيمية وكذا ثاني تعظيم ثقتهم بتعظيم الرجال إنما هذا مقصود مسألتنا أن إحداث قول ثالث لا يجوز. طيب قلت لكم أن حديث لا تجتمع على ضلالة هذا لا يصح مرفوعا. هذا الحديث استفادوا من العلماء مبحث الحين في مبحث يقع إجماع ثم بعد قرون يصير خلاف أو يقع خلاف ثم بعد في قرون يصير إجماع فهل المتأخر ينسخ الأول؟ فكلاهما لما يتكلمون لا استمعت على ضلال يقول هل مقصود أمتي في أي زمن أم مجموع الأمة من يوم البعثة إلى يومنا؟ وهذا قول فاسد جدا جدا جدا يعني إنما المقصود ذاك الزمن وإذا حفظ الخلاف وإن المسألة أن أقوال الرجال لا تموت بموت قائلها القول لا يموت بموت قائلها خلاص حفظ خلاف بين الصحابة إذا هو محفوظ وكانوا يقع إجماع بعده ليس معناه أنه قد نسخ الخلاف بل الخلاف محفوظ وإذا وقع خلاف ثم وقع إجماع لا نقول هذا الإجماع نسخ الخلاف لا نقول أن هذا الإجماع أن هذا الخلاف ناسخ للإجماع أو العكس يا أخوان من يستذبح المسألة هذه ليش تدرون ليش عشان مسألة مثل الخروج على الحاكم يقول مسألة خلافية عند السلف ثم يريد يقول صار فيها إجماع وثاني مسألة فيها نصوص وأثار هذا لو سل من أن في من خالف في الحجاج وغيره وكذا يعني مثل كلها خطأ لكن لو سلم عشان هذه المسألة تريد أن تبني قاعدة أو هذا فتح باب شر هي والله هذا فتح باب شر يقع الحين قد يقولون هؤلاء المعاصرين على جماعات على تجاهم على خلاف ما كان السلف ثانيا لو تريد أن تعمل بالطريقة هذه خلاص أقول لك إذا حديث الصورة وقع فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة على قولي وقع فيه خلاف هو ثور خالف وأحمد وبقية الحديث على قول وما حد يحكي خلاف هم يحكون الجماعة لا بد أن يعتبر أن لا يسمى في العقائد أن القول الثاني مو خلاف خلط بدعة خطأ يبدع يجهم فكيف تجعل التجهم والبدعة خلاف هذا مشكلة حتى في الفهم قد نبه أحدهم تنبيها وأراه حسنا أن بالذات المسائل العقدية المخالف للسلف ليس قول ثاني للسلف إنما المخالف بدعة وبدعة وخطأ وكفر فكيف تجعل كفر والبدعة خلاف وهذا والله أجد أنه تنبيه جدا حسن الفهم في هذه القضية. طيب من المسائل التي نمر عليها سريعا في الإجماع أن الإمام أحمد معروف أنه نقل كلمته أن من ادعى الإجماع فقد كذب ومن ذكر الناس على اختلاف وهذا أول شيء سيقت في من وفي حق من في حق الجهمية ثم أحمد قد حفظ عنه إجماعات قد نقلها فإن الإمام أحمد هو الذي نقل الإجماع أن أولاد المسلمين في الجنة وأن أحمد هو الذي نفى الخلاف في مسألة الدم وأن أحمد لما تكلم على أن من ترك قراءة الفاتحة هل يؤمر هل يقال ببطلان صلاته قد نقل من قدامه في المغني يقول هؤلاء عن أحمد أن هؤلاء علماء الشام والعراق ومصر وغيرهم لا يعرف أحد منهم يقول بإعادة الصلاة أو ببطلان صلاة من لم يقرأ الفاتحة إيه طبعا في المسألة في صلاة الجهرية فأحمد قاعد ينقل اتفاق, يعني يحكي اتفاق علماء, وأحمد هو الذي نقل إجماع إذا قرأ القرآن فاسمع له وانصتوا أن صلاة مكتوبة وصورة السبب قطعية الدخول, فكيف تخرجها من من هذا العموم؟ وأحمد هو الذي نقل الإجماع على أن بيع الكالئ بالكالئ لا يجوز مع ضعف الحديث اللي هو بيع ما يسمونه بيع الدين بالدين. وأحمد رحمة الله عليه هو الذي نقل الإجماع أن من تذكر صلاة صلاة حضر في سفر فإنه يصليها تامة كصلاة الحضر ولو كان في سفر إجماعا. نقل اتفاق على هذا أحمد, فأحمد ينقل اتفاقات كثيرة, وأحمد هو الذي نقل نفى الخلاف أو إجماع, يعني ما أضبط اللفظة, أن بقية شعور البدن تلحق بشعر الرأس في قضية بعدم جواز أخذها في حال الحج ونتلزمه الفدية قياسا على شعر الرأس, لأن الآية نصت في شعر الرأس أو به أذى من رأس قيس عليه جميع شعور البدن. وهذا أحمد نقل كما نقل ابن تيمية في شرح العمدة, فأحمد هو ينقل هذه الاتفاقات والإجماعات, فكيف يحكى كذبا أن أحمد لا هذا لا يقولها إلا واحد مبطل واحد غير صادق. من مسألة أيها الكارم من بحث الأصول قول الصحابي, وقول الصحابي أظنكم متشبعين فيه وسمعتم فيه كلام كثير أن قول الصحابي حجة, وإذا خالف صحابي آخر لا يكون حجة اتفاقا كما حكى ابن تيمية. لكن قول الصحابة هناك مرجحات, إذا كان أحد الخلفاء الراشدين فإنه يرجح على إذا لم يكن هناك خليفة راشد. طيب أمثلة كثيرة إذا وجد خليفة في قول وهناك لا يوجد خليفة. الآن قراءة القرآن للجنوب قد نقل عن عباس أنه جوز قراءة القرآن للجنوب وعمر خالفه فيرجح قول هذا. طيب الساحر هل يقتل أم لا يقتل؟ قد ذهب عمر إلى أن الساحر يقتل مطلقا, وقد خالفت عائشة رضي الله عنها كان في مصنع عبد الرزاق أن أمة سحرت ولم تقتلها. طيب معناه يناقش في دلالة, نقول عمر خالفت عائشة فيقدم, قد يقدم القول لاختصاص مثل أمهات المؤمنين عائشة تقول زكاة الحلي وخالف اثنين من الصحابة يقول في أو من مسعود يقولنا أنه فيه زكاة, نقول أن ما اختص بالنساء مقدم على غيره. هذه مرجحات بين قول الصحابة. طيب هنا مسألة, هل أحمد له قول أن قول الصحابة ليس بحجة؟ أو قبل أن نقول كلام أحمد, هل يعرف عن المذاهب الثلاثة أحد يقول أن قول الصحابة ليس بحجة؟ حجة بمعنى أنه يقيد المطلق ويخصص العام ويبين المجمل, هكذا معنى حجة. الشافعي قد نافح ابن القيم نفاحا أن لا يعرف عن الشافعي لا قول لا جديد ولا قديم أنه لا يحتج بقول الصحابي. أحمد ذكروا أمثلة أنه لا يحتج بقول الصحابة, يقولوا هذه الأمثلة كافية في إثبات أن أحمد لا يحتج بقول الصحابي. إيش الأمثلة ذكروها؟ أنا أقرأ لكم بعض الأمثلة. أن يقول أن الإمام أحمد قال في أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول على قاذف أم الولد الحد, يقذف أم الولد الحد وهي أمة. قال أحمد أنا لا أجترئ على ذلك, إنما هي أمة وأحكام أحكام الإمام. قالوا أحمد هنا رد قول ابن عمر. قالوا مثال آخر عورة الأمة أن عمر خالف عمر وكذا. عفوا عورة السيدة أمام عبده. إيه ما يحضرني والله الكلام فيها. إيش أبو عبد الربي؟ عورة ويعة إنه أي. أثر ابن عباس إنه تكشف شعرها وما يظهر عادة. إيه. المجاهد وطاووس وعامة التابعين قالوا لا إنما هي في الإمام. إيه ما احتجوا من قول الصح. في مثال آخر ذكروا في أبو بكر الصديق. إيه قيل أن أقواما, قيل لأحمد أن أقواما, وهذه كلها أبو يعلى أتى بها, قال قيل لأحمد أن أقواما يحتجون في النخل بفعل أبي بكر وقوله أن طيب. فقال أحمد هذا فعل ورأي من أبي بكر ليس هذا عن النبي, فقالوا أقل شيء نخرج رواية لأحمد, نخرج رواية لأحمد. وأنا ما بعجبتني الطريقة هذه حقيقة, وأنه والله أعلم أن في كل مسألة تدرس دراسة, ولو تدرس حق الدراسة أكيد في سبب لأحمد عدل عن قول الصحابي. ولا مستحيل أحمد يعني مسح القناة القلنسوة يعني الطاقية هذه أنك تمسح عليها. أحمد كان لا يقول بالمسح عليها. فلما قيل له أن عمر يقول بهذا وأنس قال ما أقول في رواية الميمونة قد قال به عمر. هو ما يقول فيه يعني ما يقول بالرخصة لكن ما يمنع من الرخصة إنه إذا قال بها الصحابي. يعني ما أدري أنا ما هي ماشية في ذهني أن أحمد لا يقبل قول الصحابة. إذا الإمام أحمد يعني يقول لا يكاد يجيء الشيء عن التابعين إلا ويوجد فيه عن أصحاب النسب يعني يعظم التابعين فكيف بالصحابة؟ هذا بعيد جدا. يأتي المسألة يقول وأنا وقلد عطاء عطاء ما مو صحابي. فوالله أعلم أن هذه الأمثلة يحتاج محل مناقشة ونظر ونظر فيها يعني في كل مثال لما أحمد خالف هذا المثال هل له تخريج؟ وإذا بعد ما وجد لها جواب فنقول إذا لأحمد روايتين نأخذ الرواية التي أشبه بالأدلة وهي التي دلت على احتجاج بقول الصحابي الاحتجاج بقول الصحابي. طيب وأما احتجاج بقول التابعين وغيره فهو كثير مر معنا في الفقه. أبو عبد الله جزاه الله خير في صد العدوان قد ذكر له شيء كثير في مقدمة الكتاب أن الاحتجاج بقول إذا هم يحتجون فيه في العقيدة وإثبات أسماء لله وصفات كيف نحتج بفروع فقهية؟ هذا من أبعد ما يكون. وأنا تجد السلف كثير يعني بعض يقلد قيل له لما ترفع يديك في ما أحد نسيت المسألة لما ترفع يديك متى ترفع يديك إذا قمت من الركعة الثالثة قال حين القيام كان أزعي يفعله. يستدلون بأفعال شيوخهم وتابعين كيف ما يستدلون يعني هذا أمر معروف عندهم وإنما الدين التقليد التقليد لهؤلاء الأكارم. طيب بهذا أيها الكارم انتهينا من المباحث اللي أردنا الكلام عليها. في مباحث ما تكلمنا عليها في الحقيقة مثل مبحث الاجتهاد والتقليد. وهذا المبحث مبحث سيء في علم الأصول مبحث الاجتهاد والتقليد ومميعة العصر يحبون قراءة هذا الفصل. إيه؟ ليش؟ لأن هذا المبحث كله يدور على فكرة كيف تعذر المجتهد وهو يوسع ويضيق يوسع حق اليابونة ويضيق على لا تتكلمت مثل مجتهد. محمد الوهاب أزعجوا في إيش؟ كان غير مجتهد كيف تتكلم؟ وكان يقول لهم شروط الاجتهاد اللي ذكرتوها ما تنطبق في الخلفاء الراشدين ما تنطبق ذكروها لابد كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره. فمن المسألة السيئة والأسف أن يتكلم فيها بعض اللي يتكلموا في السنة وكذا أن مسألتين. المسألة الأولى أن لا يجوز التقليد في مسائل العقيدة. هذا المبحث يذكرونه في مبحث الاجتهاد التقليد هذا صح الشيخ صور الثلاثة يذكره يقول أن التقليد ما يجوز في العقيدة. طيب هذا مذهب من؟ هذا مذهب الأشاعرة والمعتزلة. كيف لا التقليد في العقيدة؟ وهذا مبنى أن لابد من النظر حتى يصح الإمام. أي وهذا غلط الكلام. بل التقليد والتقليد ثم التقليد في العقائد. إذا لم يوجد التقليد في العقائد وثم استدلال بحديث ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا ما العلة أن هذا ما جاوب؟ أنه منافق ولا أنه قلد؟ أنه منافق. أنا منافق ولا من قال لك كل هؤلاء الأعراب اللي آمنوا كانوا يعرفون أدلة تفصيلية تقول بها؟ هذا ليس صحيح. والأمر الثاني إيش الخرابيط هذه اللي يجيبونها أنه يجوز الاجتهاد في العقائد؟ الزركشي يقول به وفلان يقول به يعني كلام صراحة كلام من الله المستعان. يجوز الاجتهاد في العقائد يعني كلام يغث حقيقة. طيب قضية أخرى أصول مبحث القياس. مبحث القياس لا أجد لنفسي نشاط في الكلام فيه ولا أجد في وجوه من بعضنا تكلم لها نشاط في السماع عليه. كلام كثير وللأسف يعني بعض والله فلينا فيه عمر يعني ودرس لنا كيف ينقض القياس والعلة وتبحث وإلى آخره. يعني كلام قد لا نحتاجه وقد نحتاجه في بعض الأحيان يعني مثل قضية المجامع حديث المجامع هذا أثر مثال في باب القياس. يريدون يخرجون العلة فيقولون إيش العلة؟ هل كونها عربي ولا كونه جامع ولا أتى بمفطر، فيقولون ندور الأوصاف المعتبرة ونلغيها. فقالوا الوصف المعتبر أنه ليس بأعرابي، وليس أنه ثائر الرأس، وليس أنه جامع، أنه في نهار رمضان. فقال هذا الوصف المناسب في الحديث أنه في نهار رمضان. فقالوا كل مفطر تأتي به ففيه كفارة. هكذا استدلوا، وكلامنا أنا أشوف أن معرفته وعدم معرفته والله أعلم عندي لا تقدم كثيرا، فكل الأمثلة اللي يأتون بها الآثار قاضية فيها، فجهلت أم عرفته لا أحد. هذا ما أيها الكارم ما استطعت أن أفيدكم إياه في مباحث علم أصول الفقه التي قد شوهت، وقد للأسف أن ما تقرأ في كتاب إلا أما لجهمي ولا زنديق ولا لمبتدع ولا لسني متخبط ولا إذا كان ينتسب للسنة. يعني هذه المسائل التي أرجو أنها تكون مهمة، وإنما هي الكلام سريع جدا في بعض الأمثلة، إنما هي مفاتيح العلم، وحتى ينظر الإنسان بالفروع الفقهية. وهذا العلم إنما هو ثمرة معرفة الفروع الفقهية، والفروع الفقهية إذا أتقنها الإنسان ودرسها دراسة مفصلة ولو من غير أصول الفقه سيقع على كثير من ما ذكرت لكم من هذا الكلام. أسأل الله عز وجل أن يهدينا صراط المستقيم ويسلكنا سبيل هؤلاء السلف، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.